قوله سبحانه فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فبين سبحانه وتعالى أن الذين يفسدون في الأرض ويقطعون أرحامهم ملعونون والعياذ بالله، أي مطرودون ومبعدون عن رحمة الله. وقد أصمهم الله أي جعلهم لا يسمعون الحق ولو سمعوا ما انتفعوا به، وأعمى أبصارهم فلا يرون الحق ولو رأوه لم ينتفعوا به، فسد عنهم طرق الخير، لأن السمع والبصر يوصل المعلومات إلى القلب، فإذا انسد الطريق لم يصل إلى القلب خير والعياذ بالله. وقد ذكر أهل العلم من جملة الصلة النفقة على الأقارب، فقالوا إن الإنسان إذا كان له أقارب فقراء وهو غني وهو وارث لهم فإنه يلزمه النفقة عليهم، كالأخ مع أخيه، الأخ الشقيق مع أخيه الشقيق، إذا كان الأخ هذا يرثه لو مات فإنه يجب على الوارث أن ينفق على أخيه ما دام غنيا وأخوه فقيرا عاجزا عن التكسب، فإن هذا من جملة الصلة. قالوا أيضا ومن جملة الإنفاق أنه إذا احتاج إلى النكاح فإنه يزوجه، لأن إعفاف الإنسان من أشد الحاجات، فإذا كان إنسان له أخ شقيق ولا يرثه إلا أخوه وأخوه غني وهو فقير عاجز عن التكسب وجب عليه أن ينفق عليه طعاما وشرابا وكسوة ومسكنا ومركوبا إذا كان يحتاجه، وأن يزوجه أيضا إذا احتاج إلى النكاح، لأن الإعفاف من أشد الحاجات فيدخل في صلة الرحم. وهذه الأمور يجب على الإنسان إذا كان لا يعلم عنها شيئا أن يسأل أهل العلم حتى يدلوه على الحق، لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.